لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن غزوة فتح مكة، هذه الغزوة العظيمة قال في وصفها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين. هذا يقول ابن القيم رحمه الله في وصف هذا الفتح العظيم، فتح مكة، فيقول: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء. الأطناب هي الحبال أو الأوتاد التي تربط بها الخيمة، فضربت أطناب عز هذا الفتح على مناكب الجوزاء، نجم يعني عالي، يعني نجوم السماء، يعني يريد بذلك الإشارة إلى عظمة هذا الفتح. ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا الفتح العظيم دخل به الناس في دين الله أفواجا، وبعد فتح مكة أذعن الناس للإسلام، ودخلت قبائل العرب جميعا في دين الله سبحانه وتعالى، وانتشر الإسلام في ربوع الأرض. بدأ بالحديث عن سبب الغزوة، ما هو سبب غزوة فتح مكة؟ قال: قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة، بند من بنود صلح الحديبية الذي مر بنا ذكره من قبل، يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه. فمن ضمن البنود أن من أراد من القبائل العربية أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. كان هذا بندا من بنود صلح الحديبية الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مشركي قريش، أن القبائل العربية الآن أصبح أمامها فريقان: الفريق الأول دولة النبي صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر قريش. فمن أراد من القبائل العربية أن يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أراد أن يعاهد قريشا فعل، والقبيلة التي تدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أي اعتداء عليها كأنه اعتداء على يعني على جنود النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أي قبيلة تدخل في حلف قريش فلا اعتداء عليها كأنه اعتداء على قريش. طيب، طبعا هذا البند من بنود صلح الحديبية، وهذه المادة من مواد الصلح هي التي غدرت بها قريش وأخلت بها. قريش التزمت بشروط الصلح ولكنها أخلت بهذه الفقرة من فقرات صلح الحديبية. قال: وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. حسب هذا الاتفاق قبيلة خزاعة قالت: نحن في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كان بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية. بنو بكر وخزاعة كان بينهم حروب ومعارك في الجاهلية، فلما حصل صلح الحديبية ودخلت بني خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر في حلف قريش، صار بين القبيلتين هدنة ومصالحة بمقتضى الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فصار لا يعتدي أحد من هذا الحلف على أحد من هذا الحلف. قال فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بني بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم. بنو بكر كان لهم ثأر قديم لأن خزاعة كانت قد قتلت منهم يعني عددا كبيرا في الحروب التي وقعت بينهم، فبنو بكر أرادوا أن يستغلوا فترة الهدنة والصلح وأن خزاعة يعني غير مستعدة للقتال وأنها يعني أمنة ويعني لا تظن أن يقاتلها أحد، فأرادوا أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يهجموا عليهم على حين غفر. فأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان من السنة الثامنة للهجرة. طبعا غزوة فتح مكة فتحت في الشهر الذي بعد هذا شهر، شهر رمضان من السنة الثامنة، ففي شهر شعبان من السنة الثامنة للهجرة أغاروا على خزاعة ليلى، أغار مجموعة من بني بكر بقيادة نوفل بن معاوية الديلي أغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء يقال له الوتير، اسم ماء يعني اسم بئر او موضع فيه ماء يقال له الوتير، وكانت قبيلة خزاعة في ذلك الوقت كانوا عند هذا الماء يعني يشربون او يعني يحملون المياه او كذا، فكانوا بالليل عند هذا الموضع الذي فيه المياه، فهجمت عليهم بنو بكر فاصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، قتلوا منهم مجموعة وحصل قتال عند هذا الموضع، وكان البادئ هو بنو بكر وخزاعة يعني دافعت عن انفسها. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، قريش أعانت بني بكر بالسلاح وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل، يعني قريش أعانت بني بكر بالسلاح وأيضا بالرجال، أرسلوا مجموعة من قريش يقاتلوا مع بني بكر مستغلين ظلمة الليل، وقالوا لم يعلم بنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما في الليل، وخزاعة لا يدرون من الذي يقاتلهم فيحسبون أن المقاتلين جميعا من بني بكر. قال حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، قبيلة خزاعة كانت تسكن قريبا من مكة، فظلوا يقاتلونهم ويطاردونهم حتى دخلت خزاعة في حدود الحرم، والعرب كانوا في الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقاتلون في الحرم رغم أنهم كانوا مشركين، ولكن مع ذلك كانوا يعظمون الحرم، وإذا دخل أحد في حدود الحرم خلاص أصبح آمنا حتى يخرج منه. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل، بنو بكر قالوا لقائده اللي هو نوفل بن معاوية، قالوا يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، يعني بنو بكر مقاتلون أنفسهم من بني بكر قالوا لقائدهم يعني قد دخلنا الحرم أمسك عن القتال لا تقاتلوا حتى يخرجوا من الحرم. فقال كلمة عظيمة يعني قبحه الله هذا الرجل المشرك، قال والعياذ بالله تعالى، قال لا إله اليوم يا بني بكر، والعياذ بالله تعالى، قال هذه الكلمة التي فيها إلحاد وكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. قال أصيبوا ثأركم، قال أصيبوا ثأركم قاتلوا يعني ولو دخلتم في الحرم، هكذا كان المشركون، وذلك لأن المشرك يعني تعظيمه للحرم وكذا إنما الحامل له الرياء والسمعة، ويعني لأنه حتى يعني لا يفتضح بين الناس أن يفعل شيء يعني يخالف الأعراف والعادات، لكن في قرارة أنفسهم لا يكونون موقنين بما هم عليه، دائما المشرك لا يكون عنده يقين تام بما هو عليه من العقائد الباطلة. فيعني المقصود يعني أن هؤلاء يعني لما صاروا بالليل وكذا وقالوا نقاتل حتى لو دخلنا الحرم، قال أصيب ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. يقول لهم أنتم تسرقون في الحرم فلا تصيبون ثأركم فيه. فحصل قتال داخل حدود الحرم، وهذا يعني هذه الجريمة فوق جريمة، يعني جريمة المقاتلة من بينهم وبينهم حلف وعهد وأمان، غدروا بهذا العهد، وزيادة على ذلك انتهكوا حرمة البلد الحرام. قال ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، هذا رجل من خزاعة كان له دار في مكة، هو بديل بن ورقاء الخزاعي، هذا رجل من خزاعة كان له دار في مكة، فقبيلة خزاعة الذين فروا وهربوا أثناء القتال إلى الحرم لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، كان عندهم مولى مواليه يقال له رافع، كان له دار أيضا في مكة، فلجأوا إلى هذين البيتين يستنجدون بهؤلاء. قال وأسرع عمرو بن سالم، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. كان عمرو بن سلم الخزاع أحد المسلمين من خزاعة، قبيلة خزاعة كان كثير منهم قد دخلوا في الإسلام، قبيلة خزاعة كان الإسلام يعني قد انتشر فيهم وكان كثر فيهم المسلمون، والقتلى الذين قتلوا في هذه المعركة التي وقعت بين بني بكر وخزاعة كان من ضمن القتلى مجموعة من المسلمين قتلوا يعني في هذه المقتلة، وقريش أعانت بني بكر على خزاعة، وكان خزاعة فيهم مسلمين كثير، في مسلمون كثير. قال فخرج عمرو بن سالم الخزاعي أسرع وخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهرانين، فقال عمرو بن سالم الخزاعي أحد المسلمين من خزاعة رضي الله عنه أسرع عقد حصول هذه المقتلة مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجد به، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره على أن ينصر قبيلته على عدوه، فيعني عبر عن ذلك في أبيات أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا. عليكم السلام. يقول يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدة، أكلدة يعني القديم، يقول إني ناشد محمدا يعني مطالب محمدا صلى الله عليه وسلم يعني أن ينصرنا بموجب الحلف القديم الذي بيننا وبين آبائنا وآبائه، وذلك أنه بالإضافة إلى الحلف الذي وقع في بعد الصلح الحديبية وكذا، كان بالإضافة إلى ذلك كان هناك حلف قديم بين بني هاشم وبين قبيلة خزاعة، كان بينهم معاهدة قديمة، كان بني هاشم ينصرون خزاعة وخزاعة تنصر بني هاشم، وكان هذا حلف قديم، ومر بنا من قبل في دروس السيرة أن دائما قبيلة خزاعة كانت عيونا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون قريبا من مكة، وكانوا يعني عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش، مسلمهم وكافرهم، المسلمون من خزاعة والكفار من خزاعة كانوا جميعا يتعاطفون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودائما ينقلون الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن مشركي قريش وينصحون له، المسلم منهم والكافر. فهنا عمرو بن سالم يقول يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا ولم ننجع يدا. يقول قد كنتم ولدا يعني أولادا وكنا والدا يعني أم عبد مناف أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد مناف أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه كانت من خزاعة، أم أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من خزاعة، يعني كان من عادة العرب أنهم عند التناصر وكذا يذكرون بالقرابات التي بينهم وبين من يطلبون منه أن ينصرهم ويعينهم وكذا، فيذكر يعني بهذه القرابات. يقول فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا سعدا إلى آخر يعني الأبيات، يعني ساق إيه أبياتا وجاء قال في آخرها يقول إيه: إن فيما خطا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزددا، إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد. هنا موضع الشاهد بقى يقول: إن قريشا أخلفوك الموعد، يعني نقضوا العهد الذي بينك وبينه، وجعلوا لي في كباء غصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا. جعلوا إيه رصدا يعني وجنودا في كباء اسم إيه المكان، قاتلوا في هذا المكان، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. يقول هم بيتونا يعني هجموا علينا بالليل بالوتير، والوتير هذا إيه اسم ماء بئر ماء كانوا إيه عنده وقت حصول هذه الإيه المقتلة. هم بيتونا هجموا علينا بالليل بالوتير هجدا يعني ونحن إيه نائمون، كان فيهم يعني من هو نائم في ذلك الوقت وفيهم من هو مقيم عند الماء، وقتلونا ركعا وسجدا يعني وقتلونا ونحن فينا الركع السجود من الإيه المسلمين، قتلوا إيه المسلمين الذين يركعون ويسجدون لله رب العالمين. فهنا إيه هذا استنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سلمة. قال: نصرت يا عمرو بن سلمة، يعني أبشر إيه فننصرك وسنقاتل إيه يعني دفاعا عنكم. وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين، إذا استنجد بهم المسلمون مستضعفون قتلوا واعتدى عليهم إيه أعداءهم، كما يحصل الآن في مشارق الأرض ومغاربها يعتدى على المسلمين، ينبغي أن يكون عند الإيه قادة المسلمين حمية لدين الله سبحانه وتعالى، ما دام عندهم المقدرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار له دولة وصار له جيش وعنده القدرة بفضل الله على الإيه القتال والنصر، فقال إيه: نصرت يا عمرو بن سلمة. كانت هذه إيه بداية الإعداد لفتح مكة. عقب هذه الحادثة مباشرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الإيه الجيش ويعد الإيه العدة لغزو مكة انتصارا لإيه لهؤلاء المستضعفين الذين قتلوا. قال: نصرت يا عمرو بن سلمة. ثم عرضت له سحابة من السماء، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته هذه عرضت له سحابة من السماء، مرت إيه سحابة في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السحابة اللي مرت في السماء هذه يعني إيه بشارة بنصر بني كعب، وهذه إيه بداية إيه نصر بني كعب المقصود بهم إيه قبيلة خزاعة. طيب قال: ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة. بعد ما ذهب إيه عمرو بن سلمة خرج أيضا إيه بديل بن ورقاء وهو من زعماء خزاعة وكان له بيت في مكة، فخرج في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل وبمن قتل منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، وبأن قريشا أعانت بني بكر على إيه على قبيلة خزاعة. ثم رجعوا إلى مكة، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورجعوا إلى مكة. فعندئذ إيه تأكد الخبر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، وكما ذكرنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزو قريش. طبعا هنا يعني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش صلح، وهؤلاء يعني غدروا وأخلوا ببند من بنود هذه الهدنة وهذه المعاهدة، فتعتبر المعاهدة ملغاة، تعتبر ملغاة، ويعني لا حرج حينئذ على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يهاجموا قريشا في أي وقت. ولهذا يعني بعد هذه الحادثة هذه الحادثة كانت في شعبان في أوائل رمضان في يعني في الثامن من رمضان أو قريبا منه بدأت أحداث فتح مكة بعدها بأيام قليلة بعد هذه الحادثة. وطبعا هنا يعني مسألة فقهية تتعلق بمسألة المعاهدات والصرف، معاهدة بين المسلمين والمشركين. هنا ايه تفصيل؟ اذا تيقن المسلمون من ان المشركين قد غدروا بهذه المعاهدة واخلوا بها وتيقن المسلمون من هذا، لا حرج على المسلمين ان يباغتوا المشركين وان يهاجموهم في اي لحظة وان يهجموا عليهم مباغتة ومفاجأة، ما دام المسلمون قد تأكدوا ان المشركين يعني قد نقضوا العهد واخلوا به. لكن اذا كان المسلمون ليس عندهم يعني براهين قاطعة وكانوا يتخوفون من ان يكون المشركين يعني عندهم ظنون وتوقعات ان المشركين نقضوا العهد او يريدون ان ينقضوه ويخلوا به وكذا، في هذه الحالة لابد ان يعلمهم المسلمون اولا، يقولون لهم العهد الذي بيننا وبينكم خلاص سيعتبر ملغا لتاريخ كذا، ويعني نحن في حل ويعني ليس بيننا وبينكم معاهدة او يعني امان، الامان الذي بيننا صار ملغا. هذا اذا كان يعني هناك تخوف فقط وليس الامر مؤكدا، وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. يعني اذا تخوف القائد المسلم من اعدائه الذين بينه وبينهم معاهد انهم يعني يريدون الغدر بهذا العهد او انهم بالفعل غدروا بالعهد ولكن الامر ليس مؤكدا عنده او ليس ظاهرا، فلابد ان يعلمهم بان العهد الذي بيننا وبينكم خلاص صار ملغى من تاريخ كذا. لكن اذا تيقن انهم غدروا بالعهد خلاص اصبح ملغى تلقائيا، من حق القائد المسلم ان يباغت اعدائه ويهاجمهم فجأة. وهذا الذي حصل هنا في وقعة فتح مكة، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تأكد لديه الخبر ان المشركين نقضوا العهد، فلأجل هذا لم يعلمهم يعني لم يرسل اليهم بان العهد الذي بيننا وبينكم صار ملغا او كذا، لا يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم باغتهم وفاجأهم بالهجوم كما سيأتينا باذن الله تعالى في تفاصيل الاحداث. طيب قال ابو سفيان يخرج الى المدينة ليجدد الصلح. ابو سفيان، وكان ابو سفيان في ذلك الوقت كان زعيم مشركي قريش، فكان زعيم مكة، فخرج ابو سفيان الى المدينة يريد ان يجدد الصلح. الصلح كانت مدته كم سنة؟ 10 سنين. وكان الان مر على الصلح سنتين فقط، بعد سنتين غدروا يعني بالعهد واقل بالصلح بعد سنتين او اقل كمان من سنتين، لانه يعني كان في شهر ذي القعده، الصلح يعني كان في شهر ذي القعده من السنه السادسه، وحصل الغدر في شعبان من السنه الثامنه، يعني بعد اقل من سنتين بقليل. لكن كانت مده الصلح 10 سنين. هنا ابو سفيان والمشركون تخوفوا من اثار هذه الفعله الشنيعه التي فعلوها، خافوا ان يعني ان يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي بينه وبينهم ملغا وان يهاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فارادوا ان يصلحوا الامر. وخرج ابو سفيان يريد ان يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عما حصل ويجدد الصلح، يذكر يعني بعض الاسباب الوهيه والقصه كذا وكذا، ويريد ان يجدد الصلح الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه من هذا كما قال: لا شك ان ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا بالميثاق، لم يكن له اي مبرر اي مسوغ، ولذلك فرعان ما احست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمه. طبعا هذا كان نقضا صريحا للمعاهده، فقريش عقدت مجلسا استشاريا وقررت ان تبعث قائدها ابا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. زعماء قريش اجتمعوا وتشاوروا في الامر، قال نحن وقعنا في ورطه بسبب هذا الذي حصل، ونحن بهذا نكون قد نقضنا العهد، ولا بد ان نحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم ان نجدد العقد مره اخرى ونمد مده المعاهده. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم، قال كأنكم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أصحابه بما سيحصل، فقال لهم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد، يعني ليؤكد المعاهدة ويزيد في المدة التي بيننا وبينه. وهذا إما أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني فراسته توقعا يعني أن تفعل قريش من هذا. قال وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش. أبو سفيان خرج من مكة متجها إلى المدينة، فلقي بديل بن ورقاء بعسفان. كان في هذا الوقت بديل بن ورقاء ذكرنا أنه كان زعيم خزاعة، وكان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما حصل، وكان راجعا من المدينة إلى مكة. فلقيه أبو سفيان في الطريق، وأبو سفيان خارج من مكة متجه إلى المدينة، وبديل بن ورقاء كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة وراجع، فالتقيا في الطريق في منطقة يقال لها عسفان، وهذه منطقة قريبة يعني من مكة. فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال من أين أقبلت يا بديل؟ أبو سفيان يسأل بديلا يقول من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يتوقع أن بديلا ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل الوقعة التي حصلت. فبديل بن ورقاء أخفى عنه وقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. أنا كنت أتجول في منازل خزاعة على الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال أول ما جئت محمدا ما رحتش المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال لا ما رحتش المدينة. قال فلما راح بديل إلى مكة، لما انصرف بديل اتجه إلى مكة، قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى. قال لو كان ذهب إلى المدينة راحلته البعير الذي يركب عليه سيكون قد أكل النوى في المدينة. المدينة كانت مشتهرة بالتمور، بكثرة التمور، وكانوا يعرفون دوابهم نوى التمر، يعرفونه الدواب. فقال لو كان بديل ذهب إلى المدينة هيكون ناقته ستكون علفت النوى. فأتى مبرك راحلته، ذهب إلى المكان الذي تبرك فيه الراحلة، المكان الذي كانت راحلة بديل باركة فيه، فأخذ من بعرها، يعني أسواكم الله روث يعني الدب، فأخذ من بعرها تفته، تفت روث الدب، فرأى فيها النوى، فرأى فيها النوى. نعم. فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمد. شو كان هيكون جاب نوى، يعني كمية نوى يعني يعلق فيها الدب إلا إذا كان ذهب إلى المدينة. قال وقدم أبو سفيان المدينة. أبو سفيان ذهب إلى المدينة. قال فدخل على ابنته أم حبيبة، دخل على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وهي من أمهات المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة رضي الله عنها، كانت من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها، وكان أبوها يعني زعماء، زعيم الكفر في زمنه، زعيم قريش في زمنه، وكانت هي رضي الله عنها مؤمنة من السابقات إلى الإسلام من المهاجرات، وهاجرت إلى الحبشة، اضطهدت يعني أولا هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكريما لها ولسبقها إلى الإسلام لما أبلغ في سبيل الله بلاء حسنا. فأبو سفيان ذهب إلى المدينة ودخل على ابنته أم حبيبة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، دخل أبو سفيان ووجد فراش كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس عليه فطوته عنه سلف الفراش. فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ استغرب من طيب فرش. قال يعني يا بني هل رغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني أنا يعني مش قد المقام يعني ما أجلس على هذا الفراش، ولا رغبت بالفراش عني، ولا الفراش هو يعني مش قد المقام يعني حتجيلي حاجة أحسن يعني عشان أجلس عليها. قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك النجم. قالت هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك النجم، أن الله تعالى قال إنما المشركون نجم، هذا أنت نجم مشرك وهذا فراش رسول الله لا تجلس عليه، رغم أنه أبوها، لكن يعني إيه يعني هكذا عزة الإسلام. فقال والله لقد أصابك بعدي شر، أبو السلام يقول والله لقد أصابك بعدي شر، يعني إيه ما كانت هذه يعني إيه أخلاقك وعادتك في وقت ما كانت تعيش معه يعني في الجاهلية. قال ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جد المعاهدة التي بين بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه شيئا لا بإيجاب ولا بنفي، وذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بالعهد، هم عهدوا مرة ثانية، ما الذي يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدروا مرة أخرى؟ هكذا كانت سياسته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، خلص عاهدوا وغدروا بالعهد، فما ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أن يعاهد مرة أخرى، فلم يرد عليه شيء. ثم ذهب إلى أبي بكر، ذهب أبو سفيان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو بكر يريد أن يتوسط أبو بكر له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل، أبو بكر رضي الله عنه قال ما أنا بفاعل، لا يمكن أن أتوسط لك عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أن أبا بكر وعمر هما أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر يريد منه أن يتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل، فذهب إلى عمر فكلمه، فعمر رضي الله عنه رد عليه ردا عنيفا كما هو المتوقع. قال عمر رضي الله عنه قال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تطلب مني أن أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، أنا لو ما وجدت إلا الذر، الذر يطلق على النمل وعلى صغار الأشياء التي في مثل حجم النمل يعني، فقل لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذهب إلى علي رضي الله عنه، وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، والحسن ابن علي رضي الله عنهما كان غلاما صغيرا يعني كان يمشي بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما، أنت يعني أقرب الناس إلي بيني وبينكم يعني قرابة، إنك أمس القوم بي رحمة وإني قد جئت في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يعني يذكره بالقرابة التي بينه وبينه، ويقول أنا جئت في حاجة فلا تجعلني أرجع خائبا إلى قريش، اشفع لي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك يا أبا سفيان، علي رضي الله عنه يقول ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. قال فالتفت إلى فاطمة، أبو سفيان خلاص أعيست الصبر ماذا يصنع، طبعا صبيحة لو يرجع إلى قوم ويعني قد ردت كلمته يعني ما التفت إليه ولا قبل يعني تجشمه يعني عناء السفر وهو كبير قومه وكذا، فالتفت إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ هنا تفتق ذهنه عن حيلة أن يقال لفاطمة رضي الله عنه طلبت من ابنك هذا الصغير أن يعني يجير بين الناس أن يتوسط يعني يتسبب في الصلح بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر، يقولون يعني هو طفل صغير وأجار بين الناس وأصلح بينهم. قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد ابني إيه؟ لأن يعني ما يبلغ أن يزور بين الناس، ولم يزور أحد إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عين أبي سفيان. الدنيا إيه؟ أظلمت في وجهه وأعيتهم إيه؟ السجود. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في هلع وانزعاج ويأس وقنوط، قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. يعني قال لي: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. انصحني ماذا إيه أصنع؟ قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة. بني كنانة إيه؟ يعني قريش، قبيلة من قبائل كنانة. كنانة يعني تشمل إيه؟ قريشا وقبائل إيه؟ أخرى، مجموعة قبائل. فهو يعني سيد بني كنانة، سيد قريش وجميع القبائل المتفرعة من كنانة. فقال: ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. عليه رضي الله عنه، أنا عايز يقترح عليه يعني اقتراحا أو كذا، وإن كان إيه يعلم أنه لم يغني عنه شيء. فقال له: أنت سيد بني كنانة، فقم كده بين الناس ونادي فيهم أني قد أجرت بين الناس. يعني أجرت بين الناس يعني إيه؟ يعني حميت إيه قومي أن يعتدي عليهم أحد، وحميتكم أن يعتدي عليكم أحد، يعني أصلحت إيه بينكم ومنعت إيه القتال. لكن طبعا هو إيه يقول ما يقول، ما فيش يعني، يعني كان معاهدة من طرف واحد. يعني هو إذا قام وأجر بين الناس كان معاهدة من طرف واحد، يعني يقول لن نعتدي عليكم ولن تعتدوا علينا. هو ما أخذ كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعتدي عليكم. لا، هذا لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. يعني إذا عدوك قال إيه لم تقاتلني ولن أقاتلك، وأنت ما وثقته على هذا، خلاص لا يلزمك كلامي في شيء. فقال أبو سفيان، قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ وعن فكرة عن هذا سيفيد بشيء. قال: لا والله ما أظنه. قال: لا والله ما أظن، سيفيد يعني أنت أجرت ولا ما أجرت، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتالكم، لم يفيد هذا الكلام شيئا. قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. شايف في حاجة أخرى ممكن تعملها بذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، وقف في المسجد وماذا قال؟ أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. فهذا إيه؟ قال: ولما قدم على قريش قالوا: ما وراء قريش؟ طبعا في ذلك الوقت يعني كانوا متعطشين سماع الأخبار وما الذي حصل. قالوا: ما وراء؟ قال: جئت محمدا صلى الله عليه وسلم فكلمته، فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، أقرب الإهم العدو، ثم جئت عليا رضي الله عنه فوجدته ألين القوم، فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته، أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قالوا: ويلك، إن زاد الرجل على أن لعب بك. لا استهزأ بك، لا تجير بين الناس وينتقد الصلح بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجازه ولا قرر. نعم، أي نعم، أحسنت. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك، ما كنت فيه يعني أي شيء يمكن أن يفعل غيره. قال: التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء. قال: يؤخذ من رواية الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه الخبر بنقض الميثاق، من هو خبر من إيه؟ من سالم بن عمرو ومن جبير بن ورقاء، قبل ما يصل الخبر بثلاثة أيام، يعني أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. فقبله بثلاثة أيام طلب من عائشة رضي الله عنها أن تجهزه، يعني أن إيه؟ تجهز إيه؟ عدة السفر وعدة الإيه؟ الحرب. تجهز الأغراض التي يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي حرب وقتال، ولا يعلم أحد، يعني ما تعلم أحد بهذا ولا أحد يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد حربا وإلى أي جهة ما أحد يعلم. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا بني ما هذا الجهاد؟ دخل أبو بكر رضي الله عنه ببيت ابنته عائشة رضي الله عنها فوجد إيه يعني تجهيزات للسفر والقتال، أسلحة وطعام عدة يعني للسفر والحرب. فقال: ما هذا الجهاد؟ قالت: والله ما أدري. قالت إيه؟ والله ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم طلب مني أن أعده ولا أعلم أي شيء. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بني الأصفر هم إيه؟ الروم، كان العرب يسمون الروم إيه بني الأصفر. فقال: ما هذا إيه زمان غزو بني الأصفر؟ يعني ما فيش يعني دواجت لمعركة بيننا إيه وبين الروم حاليا. وطبعا إيه قريش منهم بين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، واليهود والأعراب قد إيه قضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود في خيبر سبق قضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب يعني ما فيش أعداء حاليا إلا إيه الروم، لأن قريش بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. فلذلك انصرف ذهن إيه أبي بكر رضي الله عنه إلى الروم مباشرة، يعني هم الأعداء الآن الروم. فقال: فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لا علم. عائشة رضي الله عنها هي نفسها لا تعلم أين يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صباح الثالثة بعد إيه ثلاثة أيام جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز: يا ربي إني ناشد محمدا، الأبيات التي إيه أنشدها. فعلم الناس بنقض الميثاق. وبعد عمرو جاء أبو زيد ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الإيه الخبر. الخبر خلاص صار خبرا يقينا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وأعلمهم أنه سائر إلى مكة. يعني بعد إيه أن هذه جاء سالم وبعدين بديل وبعدين أبو سفيان، أصل الخبر إيه شاع وانتشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه أهل المدينة أن يتجهزوا للحرب والقتال، وأخبرهم أنه يريد أن يقاتل أهل مكة. وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الله تعالى العيون والأخبار عن قريش، أنه يعني لا يصل إليهم خبر عن طريق العيون عن الجواسيس، ألا يصل خبر إلى قريش، وألا يعني يوصل أحد من الجواسيس يعني إليهم الأخبار حتى نبغتها في بلاده، حتى نفاجئها في بلاده. قال: وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة ابن ربعي إلى بطن إضم على 3 برد من المدينة، على بعد 3 برد من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا قتادة بسرية فيها 8 رجال إلى موضع من المواضع فيه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وكان ذلك في أول شهر رمضان من السنة 8 للهجرة، ليظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بحيلة لإخفاء وجهته حتى تختفي وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل سرية لمقاتلة قوم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لمناوشتهم من 8 أفراد، بعثهم إلى هذا المكان في جهة أخرى غير مكة، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى يعمل الخبر، بحيث أن إذا بلغ قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز الجيش، بعد شوية يجيهم خبر أن في سرية للنبي صلى الله عليه وسلم تقاتل في المكان الفلاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيشا، فيظنون ان جيش النبي صلى الله عليه وسلم تتجه الى المكان الذي فيه السريه، لانه برضه كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض المغازي انه قبل ما يهجم مثلا على الاعداء يرسل بعض السرايا استطلاعا، سرايا استطلاعيه او كذا، لتاتيه باخبار الاعداء او كذا. فقريش يعني لو وصلها الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وكذا، فيظنون انه ذهب الى هذا المكان الذي فيه هذه السريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل السريه في جهه، وفي نفس الوقت خرج بالجيش الى مكه. في نفس الوقت السريه اتجهت الى جهه، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم اتجه الى مكه. قال ووصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فثارت إليه حتى لحقته. السرية لما وصلت إلى المكان الذي هي فيه جاءتها الأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج نفس التوقيت الذي أرسل فيه السرية، فالتقت هذه السرية بعد ذلك لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حادثة حصلت يعني في غزو في غزوة فتح مكة قبيل الغزوة، وهي حادثة حاطب ابن أبي بلتعة. قال كتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش كتابا. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي بدري شهد غزوة بدر وأبلى في سبيل الله تعالى بلاء حسنا، ولكن وقع منه خطأ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، يعني هم بشر يمكن أن يخطئ أحدهم، رغم أنه بدري وعمل هذا العمل العظيم في السبق إلى الإسلام والدفاع عن الدين، لكن حصلت منه يعني زلة أو خطأ في هذا الوقت. ما هو هذا الخطأ الذي حصل منه؟ أنه كتب كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل الأسباب لإخفاء الأخبار عن قريش، ومع ذلك حاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من لغزوهم حتى يتهيأوا ويستعدوا للقتال. قال ثم أعطاهم رأة، أعطى هذا الكتاب لامرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الكتاب لامرأة وجعل لها جعلا، يعني جعل لها جائزة ومبلغ من المال سيعطيه لها إذا وصلت هذا الكتاب إلى إلى قريش. اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. لا حاطب أعطاها، ممكن حاطب أعطاها الكتاب. حاطب ابن أبي بلتعة أعطى كتابا لامرأة وطلب منها أن توصل هذا الكتاب إلى قريش. حاطب ابن أبي بلتعة أعطى الكتاب إلى المرأة وطلب منها أن توصله إلى قريش وجعل لها جعلا، يعني جعل لها جائزة إذا هي وصلت الكتاب. فجعلته في قرون رأسها، قرون يعني الضفائر، أخفت الكتاب يعني رسالة، رسالة صغيرة كده فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كده أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني خرج لغزوكم وقتالكم وكذا، يعني رسالة صغيرة، وأخفت هذه الرسالة في في قرون شعرها، في ضفائر شعرها، أخفتها في وسط شعرها ودفرت عليها الضفائر بإحكام، وضعت الكتاب في ضفائر شعرها. ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء بما صنع حاطب. ذكرنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت، حتى هذا الكتاب أن النبي دعا ألا يصل خبر إلى قريش أن يبغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل حتى هذا الكتاب جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بأن امرأة معها كتاب وأرسلها حاطب وكذا، وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى بهذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي، أربعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب والمقداد ابن الأسود والزبير بن العوام وأبو مرثد الغنوي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الأربعة في سرية وقال فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. اسم مكان روضة خاخ، فإن بها ضعيم. النبي صلى الله عليه وسلم مكان، إذا وصلتم هذا المكان تجدون امرأة في هذا المكان، هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. فإن بها ضعيمة، يعني امرأة، الضعينة هي المرأة، فإن بها ضعينة أو حين المرأة أو المرأة المسافرة، يعني المرأة أو المرأة المسافرة. فقال حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، خمس منازل معها كتاب إلى قريش، معها كتاب إلى قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الصحابة الأربعة لسه الأحداث يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الأربعة من الصحابة وقال لهم اذهبوا إلى إلى روضة خاص ستجدون بها امرأة معها كتاب إلى قريش، يعني اضبطوها وخذوا منها هذا الكتاب، خذوا منها هذا الكتاب ولا تدعوها توصل الكتاب إلى قريش. طبعا المرأة نفسها لا تعلم بما في الكتاب، يعني إذا لو أخذ الكتاب خلاص المرأة نفسها راحت لقريش مش هتفيد بشيء، لأن المرأة لا تعلم بما في هذا الكتاب، هو كتب الكتاب والمرأة أخذته وقال لها وصلي هذا الكتاب إلى إلى قريش ولك جائزة إلى وصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعني يصلوا إلى هذا المكان ويجدون به امرأة وأن يأخذوا منها الكتاب. قال فانطلقوا تعادى بهم خيلهم، يعني خيلهم تسرع تركض ركبا بالخيول حتى وجدوا المرأة بذلك المكان، وجدوا المرأة بذلك المكان فاستنزلوها، استنزلوها من على البعير الذي تركبه. وقالوا معك الكتاب؟ قالوا معك الكتاب؟ فقالت ما معي الكتاب. فقالت ما معي الكتاب. ففتشوا رحلها، فتشوا الأمتعة التي معها، الرحلة الأمتعة التي معها، فلم يجدوا شيئا. الكتاب كما ذكرنا كان في ضفائر رأسها، ففتشوا الأمتعة لم يجدوا شيئا. فقال لها علي رضي الله عنه قال أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا ولا كذبني، يعني ولا لم يكذبه الوحي، يعني الوحي الذي جاء من صدق والنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبرنا. فلا بد أن معك كتابا، هكذا كان يقين الصحابة رضي الله عنهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر المرأة معها كتاب، أكيد معها كتاب. والله لا تخرجن الكتاب أو لنجددنك، لئن نخلعن ثيابك ولئن نفتشنك. وفي لفظ قال لا تخرجن الكتاب أو لنجددن الثياب، علي رضي الله عنه هددها بهذا، إما أن تخرج الكتاب ولا يعني ننزع ثيابك ونفتشك حتى نخرج الكتاب. فخافت المرأة. وطبعا هنا يعني هذا فيه ايضا حكم فقهي انه في مثل هذه الضرورات يعني الحربيه وكذا يباح يعني كشف المراه او تفتيش المراه وكذا اذا كانت يعني في مثل هذه الظروف، هذه يعني من الضرورات، لان علي رضي الله عنه هدد بهذا وكان الصحابه رضي الله عنهم استعداد فعلا انها لو ما اخرجت الكتاب ان يفتشوها، يعني لهذا العذر ولهذه الضروره ولمصلحه الاسلام. يعني هناك ضرورات تبيح يعني مثل هذه الأمور. فقال لها علي رضي الله عنه والله لتخرجن الكتاب أو لنجددن الثياب. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، قالت طيب يعني ابتعد. فأعرض فحلت قرون رأسه، يعني برضه مش عايز تكشف رأسها، يعني هذا برضه يدل على ما كان عليه يعني النساء الجاهلية، رغم ما كنا عليه يعني فساد وكذا وتبرج الجاهلية، لكن حتى تبرج الجاهلية يعني كان تبرز الجاهلية أن كانت المرأة يعني تجعل خمارها من وراء ظهرها، يعني تستر شعرها بشيء وتجعله وراء ظهرها يكون ثوبها يعني اللي هو جيب القميص وفتحة الصدر أو كذا تكون مفتوحة، الخمار لا يكون فوق جيب القميص أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فكان فيه يعني نوع من الستر ولكن ليس الحجاب يعني الذي جاء به، يعني هذا قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني كنا يلبسن خمرا ولكن الخمر ما كانت تستر يعني فتحة الصدر او كذا كانوا يجعلونها في الخلف او شيء. فالمرأة قالت اعرض، فاعرض علي رضي الله عنه قال فحلت قرون رأسها، فكت بصائر رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته اليها، اخرجت الكتاب ودفعته اليها. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا الكتاب وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا، فقال ما هذا يا حاطب؟ ما هذا الذي صنعته؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تعجل علي يا رسول الله، فاذكر عذره في مصر. والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدت ولا بدل. قال إيه؟ مؤمن بالله ورسوله وما ارتدت، ما ارتدت عن الإسلام ولا يعني بدلت إيه، غيرت ديني، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم. يقول إيه؟ كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني وكان من إيه، من عشيرة أخرى، من قبيلة أخرى، ولكن كان إيه يعيش مع قريش، فهو إيه يعني تابع لقريش، ولكن ليس من إيه من أنفسهم، لست من قبيلة قريش، كان يعيش في مكة مع قبيلة قريش، ولكنه ليس من إيه من صميم قريش، ولكنه واثق عليهم. قال ولي فيهم أهل وعشيرة وولد. ولي إيه في مكة أهل وأولاد نزلوا إيه في مكة، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وليس عندي إيه قرابة يحمون إيه أهلي وأولادي، إيه يعني أصيبت قريش بسوء أو كذا، لم يدافع أحد عن إيه عن أهلي وأولادي الذين في مكة. قال وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، لكن إيه بقية أصحابك من المهاجرين، المهاجرين إيه رضي الله عنهم لهم قرابات يحمونهم، هم إيه من صميم قريش، كل واحد منهم إيه إذا كان له أولاد في مكة أو له امرأة في مكة ولا شيء، فيكون إيه عنده قرابة يدافعون عن إيه إذا حصلت الحرب أو كذا، سيدافعون عن إيه عن زوجته وعن أولاده وكذا. هذا بالنسبة للمهاجرين. بالنسبة للأنصار ليس لهم أحد في مكة، ولا لا يعني ما عليهم إلا قتل أهل مكة جميعا، ليس لهم فيها إيه أهل ولا أولاد، فكان هذا إيه عذر أن يقول يعني أن الأنصار يقاتلون إيه قريشا ويعني لا يبالون يعني لو قتل إيه جميع من في مكة، والمهاجرون لهم إيه أقارب، لهم أولاد أو لهم أقارب كذا، وفي نفس الوقت لهم إيه من يحمي قرابتهم ومن يحمي أطفالهم ونساءهم الذين في مكة وكذا، لكن أنا إيه ليس لي أحد يعني يدافع عن أولادي وعن أهلي الذين في مكة. قال فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، فأنا فعلت هذا إيه يعني حتى يكون لي يد يعني لي معروف على إيه قريش، سيذكرون هذا المعروف وسيدافعون عن إيه عن أهلي وأولادي ويمنعون إيه الأذى عنهم بسبب هذا. هذا طبعا إن كان عذرا، طبعا هذا إيه في الحقيقة ليس عذرا، يعني هذا لا يجوز، لأن المؤمن يعني يتبرأ من إيه يعني من المشركين، ولا يمكن أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سر المسلمين عند المشركين، ولكنها كما ذكرنا كانت إيه يعني خطأ وقع فيه هذا الصحابي رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله. عمر رضي الله عنه أخذته الإيه الحمية يعني لدين الله، فقال إيه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافقه. هذا إيه؟ هذا نفاق، يعني من النفاق وإيه موالاة المشركين على المسلمين. وفي شأن حاطب إيه أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي في أول سورة الممتحنة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآيات الكريمة، فنزلت في شأن حافظ رضي الله عنه في شأن هذه الحديث. فعمر رضي الله عنه قال إيه إنه قد نافق وخان الله ورسوله فدعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. وهذه القصة يعني في صحيح البخاري وفي غيره. طبعا هنا ايه فوائد يعني عظيمة، منها يعني فضل اهل بدر، فضل الصحابة البدريين، وانهم يعني قد مشاركتهم في بدر يعني عمل عظيم لما قاموا به من نصرة الدين في ذلك الوقت الذي كان فيه المسلمون يعني في استضعاف وفي قلة، فنصروا دين الله سبحانه وتعالى وتسببوا في هذه الغزوة العظيمة التي كانت يعني باكورة يعني انتصارات المسلمين، وترتب يعني على هذه الغزوة غزوة بدر أثار عظيمة في نشر الإسلام إلى يومنا هذا. يعني لهم بهذا المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، هذه المنزلة يعني يغتفر في حقها يعني الهفوات مهما يعني عظمت إذا وزنت وقورنت بما قاموا به من نصرة الدين في غزوة بدر، فترجح قصة غزوة بدر على أي يعني واقع أخرى تحصل. ففيه منزلة البدريين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أو لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي كذلك أيضا أن الإنسان يعني لو اتهم آخر يعني بنفاق أو كذا يعني على سبيل الخطأ، يعني أنه ظهر منه مثلا فعل مثل إيه؟ مثل الواقعة التي حصلت من عمر رضي الله عنه، ظهر من حاقد يعني تصرف يعني هو من أفعال المنافقين، وإن كان حاقد رضي الله عنه كان مؤمنا صادقا ولكنه فعل إيه؟ فعلا من أفعال المنافقين. في المؤمن الصادق قد يكون إيه؟ يعني يفعل فعلا من أفعال المنافقين أو من أفعال أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري